الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الكلام كلام الله، خير الهدى هدى محمد، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. صدق الله. حتى الوريدة توقف عند ما الشرح قبل حديث العامر بن ربيعة. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما بين المشرق والمغرب قبلة. رواه الترمذي وقواه البخاري. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما بين المشرق والمغرب قبلة. رواه الترمذي وقواه البخاري. وفي التلخيص حديث: ما بين المشرق والمغرب قبلة. رواه الترمذي عن أبي هريرة مرفوعا وقال حسن صحيح. فكان عليه هنا أن يذكر تصحيح الترمذي له على قاعدته، ورأيناه في الترمذي بعد سياقه له بسنده وساقه من طريقين حسن إحداهما وصححها، ثم قال: وقد روي عن غير واحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بين المشرق والمغرب قبلة، منهم عمر بن الخطاب وعلي بن أبي طالب وابن عباس. وقال ابن عمر: إذا جعلت المغرب عن يمينك والمشرق عن يسارك فما بينهما قبلة إذا استقبلت القبلة. وقال ابن المبارك: ما بين المشرق والمغرب قبلة لأهل المشرق. هذا يعني كما قلنا في هذا، يعني لما الناس يسيئون فهم نصوص النبي صلى الله عليه وسلم، وذلك بعدم رجوعهم أولا لجمع الطرق من جهة، وثانيا لآثار السلف الصالح رضوان الله تعالى ورضاهم. فاستدل بهذا الحديث كثير من الناس على أن ما بين المشرق والمغرب كل، يعني اتجهت في أي اتجاه كان، هكذا هكذا هكذا هكذا كله قبلة. وحديث عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه واضح إذن، فهو مذهب هذا. فعبد الله بن عمر قال: أن تجعل هذا عن يمينك وهذا عن يسارك، وش قال بعد؟ واستقبلت القبلة. يعني أزال الإشكالية تاع الفهم العموم ما بين المشرق توجه كما شئت فهي قبلة، وإنما جعل المشرق عن اليمين والآخر عن اليسار، ثم بعدها توجه جهة القبلة فتلك هي القبلة. يعني ليس المقصود بها في أي اتجاه توجهها كذا، فما في بعدها، ما كان في فائدة بعد معرفتك بجهة القبلة واستقبلت القبلة في قوله واستقبلت القبلة فائدة، ما دمت توجه حيث شئت، فحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطر المسجد الحرام. إذن هذا حتى يزيل إشكالية كلية، وهو جعل هذا عن يمين وهذا عن شمال واستقبلت القبلة. هو يقول وهو من كان كما قال ابن المبارك وهو لأهل المشرق، أي لأهل المدينة، ومن كان على شمتها في خط ماذا؟ العرض مش الطول، يكون هذا اليمن عكس عند عكسهم قبلة، يعني عكس المدينة تكون قبلتهم، لأن البيت جاء فوق منهم يعني سواش. تفضل. قال: والحديث دليل على أن الواجب استقبال الجهة إلى العين. يعني هنا مش واجب استقبال الجهة مع تحري الجهة، ما هيش مجرد الجهة فقط، لكن مع التحري، لأن قال واستقبلت القبلة، يعني جعلت عن يمينك وعن شمالك واستقبلت القبلة، تحري ما استطاع إلى ذلك سبيلا. للعين هذا يصعب، حتى أصحاب تمشيط الأراضي وغيرها يقولوا مستحيل مع التضاريس الموجودة في الكون أن تكون عين القبلة في حد ذاتها في تصل إليها. في حق من تعذرت عليه العين، وقد ذهب إليه جماعة من العلماء بهذا الحديث، وهو وجه الاستدلال به على ذلك أن المراد أن بين الجهتين قبلة لغير المعاين ومن في حكمه، لأن المعاين لا تنحصر قبلته بين الجهتين المشرق والمغرب، بل كل الجهات في حقه سواء، يعني الذي معاين الكعبة كل الجهات في حقه سواء، لأنه يستقبل ماذا؟ الكعبة في حد ذاتها، مثلا هو دائرة الكعبة، فكل الجهاد في حق سواء إذا كان متوجها عين القبلة، ليس كمن هو بعيد عن القبلة بحد ذاته، سواء متى قابل العين أو شطرها. فالحديث دليل على أن ما بين الجهتين قبلة، وأن الجهة كافية في الاستقبال، وليس فيه دليل على أن المعاينة عين عليه العين، بل لا بد من الدليل على ذلك. وذكرنا كلام من ابن العربي، تذكرون هذا عبد الله اسمه ابن عبد البر، تذكرون هذا ولا لا؟ ذكرنا الكلام عبد البر، يعني أمر أنا مرينا عليه الشرح هذا، ولكن نعم. قال أبو عمر: لا خلاف بين العلماء أن الكعبة قبلة كل أفق، وأجمع على أن من شاهدها وعاينها فرض عليه استقبالها، فرض عليه استقبالها، وأنه إن ترك استقبالها وهو معين لها عالما بجهتها فلا صلاة له، وعليه إعادة كل ما صلى. القرطبي في تفسيره ذكر هذا، عن عبد البر في القرطبي تفسيره هذا الإجماع، وكذلك الشيخ ناصر نقل عن ابن حزم نفس الكلام، يعني كلام عبد الحزم نفس الكلام في هذه في هذا المضمار في هذا الموقع. هذا قال هو كأنه لا يرى هذا، لكن اللي هو فيه القابة يجب أن يعاينه من كان بعيدا، أما المعاين يسقط عليه الاجتهاد والتوجه منه ولا منه، لا بد أن يتوجه عين القبلة. نعم. وليس فيه دليل على أن المعاين يتعين عليه العين، بل لا بد من الدليل. شطر المسجد الحرام أي جهتها، مش شطرها نصها وغير هذا، جهتها على ذلك. وقوله تعالى: فولي وجهك شطر المسجد الحرام، خطاب له صلى الله عليه وسلم وهو في المدينة، واستقبال العين فيها متعسر. إذن فنقول شطر المسجد الحرام من كان في المدينة ومتعسر، وأما من كان في الكعبة فهو غيره متعسر. فكيف نحمل هذه الآية لمن في المدينة ونحملها على أهل مكة متعسر؟ نحمل على أهل المدينة لأنهم المعايدة لهم لا يعاينون، فالمعاينة متعسر يعني توجه إلى عينها، وأما من كان في قبل أمامه فلا يتعسر ذلك، دال على كفاية الجهة إذ العين في كل محل تتعذر، يعني بالنسبة للبعيد عنها، وأما من المعاين لها فلا تتعذر على كل مصلي. وقولهم يقسم الجهات حتى يصل يحصل له أنه توجه إلى العين، وهذا تعمق، يعني يقسم الجهات وهذا التكلف. قال شطر المسجد الحرام إلى الجهة إلى العين تعمق، لم يرد عليه دليل، ولا فعله الصحابة وهم خير قبيل. فالحق أن الجهة كافية ولو لمن كان في مكة وما يليها، من كان في مكة التي عين الكعبة في بنيان بينهما يتعذر عليه العين، وأما من كان داخل الحرم فلا يتعذر عليه العين. نعم. قال المصنف رحمه الله تعالى: وعن عامر بن ربيعة رضي الله عنه قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يصلي على راحلته حيث توجهت به. متفق عليه. زاد البخاري: يومئ برأسه ولم يكن يصنعه في المكتوبة. قال الشارح رحمه الله: وعن عامر بن ربيعة رضي الله عنه قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يصلي على راحلته حيث توجهت به. متفق عليه. هو في البخاري عن عامر بن ربيعة بلفظ: كان يسبح على الراحلة، وأخرجه عن ابن عمر بلفظ: كان يسبح على ظهر راحلته. وأخرج الشافعي نحوه من حديث جابر بلفظ: رأيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يصلي وهو على راحلته النوافل. وقوله زاد البخاري يومئ برأسه أي في سجوده وركوعه. زاد ابن خزيمة: ولكنه يخفض السجدتين من الركعة. ولم يكن يصنعه أي هذا الفعل وهو الصلاة على ظهر الراحلة في المكتوبة أي الفريضة. الحديث دليل على صحة النافلة على الراحلة وإن فاته استقبال القبلة، وظاهره سواء كان على محمل أم لا، وسواء كان السفر طويلا أو قصيرا، إلا أن في رواية رزين في حديث جابر زيادة في سفر القصر، وذهب إلى شرطية هذا جماعة من العلماء، وقيل لا يشترط بل يجوز في الحضر، وهو مروي عن أنس من قوله وفعله، والراحلة هي الناقة، والحديث ظاهر في جواز ذلك للراكب، وأما الماشي فمسكوت عنه، وقد ذهب إلى جوازه له جماعة من العلماء قياسا على الراكب بجامع التيسير للمتطوع، إلا أنه قيل لا يعفى له عدم الاستقبال في ركوعه وسجوده وإتمامهما، وأنه لا يمشي إلا في قيامه وتشهده، ولهم في جواز مشيه عند الاعتدال من الركوع قولان، وأما اعتداله بين السجدتين فلا يمشي فيه إلا يمشي إلا مع القيام، وهو يجب عليه القعود بينهما. وظاهر قوله حيث توجهت أنه لا يعدل لأجل الاستقبال، لا في حال صلاته ولا في أولها. وعن عامر بن ربيعة رضي الله عنه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي على راحلته حيث توجهت به، متفق عليه. زاد البخاري يومئ برأسه ولم يكن يسمعه في المكتوبة. وعن عامر بن ربيعة رضي الله عنه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي على راحلته حيث توجهت به، متفق عليه. هو في البخاري عن عامر بن ربيعة بلفظ كان يسبح على الراحلة، وأخرجه عن ابن عمر بلفظ كان يسبح على ظهر راحلته، وأخرجه الشافعي، وأخرج الشافعي نحوه من حديث جابر بلفظ رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو على راحلته يصلي وهو على راحلته النوافل. وقوله زاد البخاري يومئ برأسه أي في سجوده وركوعه. زاد ابن خزيمة ولكنه يخفض السجدتين من الركعة ولم يكن يصنعه، أي هذا الفعل وهو الصلاة على ظهر الراحلة في المكتوبة أي الفريضة. الحديث دليل على صحة صلاة النافلة على الراحلة، وإن فاته استقبال القبلة، وظاهره سواء كان على محل أم لا، وسواء كان السفر طويلا أو قصيرا، إلا أن في رواية لزين في حديث جابر زيادة في سفر القصر، وذهب إلى شرطية هذا جماعة من العلماء، وقيل لا يشترط بل يجوز في الحضر، وهو مروي عن أنس من قوله وفعله. بالنسبة للحديث الشطر الأول هذا في قوله كان يسبح على ظهر راحلته وغير ذلك، فيه دلالة، وهذا فيه دلالة أن الإيماء لا يشترط أن يكون بجميع الجسم، وإنما هو إيماء بالرأس، ويجعل سجوده أخذ من الركوع، يعني هذا فيه دلالة واضحة ظاهرة. ولهذا لما اتخذ ذاك الصحابي مال وسادة وراد أن يصلي عليها لمرض كان به أزالها النبي عنه، يعني عند عدم قدرة السجود على الأرض يزول السجود بعد ذلك على أي شيء، ولا جعل بينك وبينه شيئا رفع ترفع حتى تسجد على ذلك، وإنما يصبح بعد ذلك الخفض والرفع، يعني الإماء والإشارة. والنص عين ذلك بالرأس، يعني لا يشترط جميع مال الجسم في حد ذاته، وإنما في هذا النص هذا صراحة أن المقصود بالإيماء هو بالرأس، وفيه دلالة كذلك مع النصوص الأخرى أنه من لم يستطع أن يومئ برأسه سقطت عليه الصلاة، كما سيأتي في صلاة المريض، يعني لأن بعض العلم يشترطون مال العين وغير ذلك والنية وغير هذا، هو إذا سقط، لأن الصلاة مجموعة من مال من أقوال وأفعال، فالنبي في هذا الحديث أسقط جميع الأفعال أي الحركات من حيث ماذا؟ من حيث ما يستطيع فعله، ما لا يستطيع فعله، فلم يبقي من الركوع والسجود إلا حركة الرأس، ولا يمنع ذلك من بقية الحركات من رفع اليدين والقبض وغير ذلك، يبقى على ما هو عليه سابقا والأمور تبقى. وأما الركوع والسجود فذلك يكون بالرأس، والسجود يكون أخفض من الركوع في حد ذاته. إذن هذا النهار قال بهذا النص كذلك. وعن عبد الحديث عبد الله بن عمر، وعن عبد الله بن عمر قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي على دابته وهو مقبل من مكة إلى المدينة، وفيه أنزلت فأينما تولوا فثم وجه الله، يعني كان في هذا المجال في هذا المكان أنزلت فثم وجه الله، وتكلمنا على هذه القضية في المرة الماضية. يعني في بعض الأحيان يقول الصحابي وفيه أنزلت أي في هذا المعنى، وليس المقصود به تعدد ماذا؟ تعدد سبب النزول، يعني هذا يصبح استنباط ممن؟ من الصحابي في إنزال الحكم على تلك العين. وفيه أنزلت أي في مثل هذا أنزلت فأينما تولوا فثم وجه الله، أشر إلى هذا المرض الماضي. ثم قال الحديث دليل على صحة صلاة النافلة على الراحلة وإن فاته استقبال القبلة، وظاهره سواء كان على محل أم لا، وسواء كان في سواء ظاهره سواء كان على محل أم لا. الظاهر أنه كان على محل وهي الدابة، أما محمل نعم أم لا، والمقصود هنا الدابة. وما يأتي من كلام بعد ذلك في المشي أو غيره هذا يحتاج إلى دليل، لأن المشي على خلاف ماذا؟ الأصل في الصلاة أن نسكنوا في الصلاة، المشي هو على خلاف الأصل، الأصل أن نسكنوا في الصلاة كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم، يعني بقيت الأمور الأخرى بقي السكون، يعني لا بد أن يكون على دابة المحمل، هذا الثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم. أما المسافر ماشيا يصلي فهذا ليس لنا فيه نص، وهذا يعني مثل هذا العمل هذا والمشي وغيرها يحتاج صاحبه ماذا وعليكم السلام بركاته، يحتاج إلى دليل هذا. قال رحمه الله سواء كان في السفر الطويل أو قصير، وهذا مثل ابن حزم أن القصر يكون في السفر الطويل والقصير على حد، إذن سواء كان في السفر الطويل أو القصير، يعني ما يضبط الأنسان إذا كانت له حاجة وكان داخل المدينة هو ماشي كأنه يحمل الجواز على مثل هذا، لأنه مثلما تركت أو ترك استقبال القبلة في السفر للحاجة السفر وللوصول كأنه في مثل هذا يجوز. أما من كان مستقرا فلا يجوز أن يصلي إلا للقبلة، يعني يكون يدخل المسجد يقول لك ما دام جاز صلاة السفر النافلة لغير القبلة حتى داخل المسجد يجوز ذلك، لا تتعين بالنسبة إليه بارك بعد ذلك التوجه إذا كان في الأرض وكان يريد الصلاة في حد ذاته، سواء كان في السفر الطويل أو طويلا أو قصيرا. إلا أن في رواية رزين في حديث جابر زيادة في سفر القصر، وذهب إلى شرطية هذا جماعة من العلماء وقيل لا يشترط بل يجوز في الحضر، وهو مروي عن أنس من قوله وفعله رضي الله تعالى عنه وأرضاه، يعني هذا كأنه يؤكد أن الجواز وهو رفع الحرج على من؟ على المصلي في أداء العبادات وأدائها ولو كان على الدابة للحاجة. قال والراحلة هي الناقة، والحديث ظاهر في جواز ذلك للراكب، وأما الماشي فمسكوت عنه، وقد ذهب إلى جواز جماعة من العلماء قياسا على الراكب بجامع التيسير للمتطوع، لكن التيسير هو رخصة، الصلاة على الراحلة وعدم استقبال القبلة هو رخصة، والرخصة ماذا؟ لا يقاس عليها، والرخصة لا يقاس عليها، تبقى في المحل الذي هو فيه، فلا ينتقل منها الحكم إلى شيء آخر لأن هي خروج عن الأصل، فلا تجعل بعدها أصلا لإلحاق الغير بها، وهذا هو الصواب في ذلك. إلا أنه قيل لا يعفى له عدم الاستقبال في ركوعه وسجوده وإتمامهما، وأنه لا يمشي إلا في قيامه وتشهده، نعم وتشهده، ولهم في جواز مشيه عند الاعتدال من الركوع قولان، أما اعتداله بين السجدتين فلا يمشي فيه إذ لا يمشي إلا مع القيام، وهو يجب عليه لما تكون أمور قائمة على ماذا؟ على اجتهاد بالعقل، يصبح كل واحد يقول ماذا؟ بقوله. فالأول إذا كان يجوز ما يلتفت بعد ذلك لا لتجهد ولا لقيام ولا لرفع من القيام، وإنما يبقى ماذا؟ ماشي على طول ساجدا راكعا يفعل ذلك ماذا؟ إيماء. إذا أجزنا ذلك فيصبح هذه التجديدات غير جائزة، يكبر وهو يمشي، يقرأ وهو يمشي، يركع يتركوا عرضا ويمشي، يرفع وهو يمشي، إلا مجافر. وما الفائده من ماذا؟ من التجديد بعدها ونلزمه اثناء بعد الرفع من الركوع يجلس وبعدها يتوقف عن المشي، واذا توقف عن المشي قائما وعند السجود يتوقف عن المشي نقول لا بد له ماذا؟ ان يجلس. اذا ما حصل ماذا؟ التجديد والحاله هذه. فاذا قلنا ولا بد ان نقول بالجواز ولا نقول بذلك لان الصلاه على الدابه هو رخصة ولا يقاس غيرها، إن كنا ولا بد أن نقول يكبر ويمشي، وجميع أفعال الصلاة تبقى ماذا؟ ماشيا لقبلة وغير قبلة بدون أي شرط، لأن المقصود من وراء ذلك كل شيء التيسير، ولا يقع التيسير بغير هذا لمن أجاز ذلك، لا يقع التيسير بغير هذا لمن أجاز. نعم السياره يكون في صف الفتاوي اي الدبر والناس سياره حتى السياره يجوز صلاه فيها الناس مش الراكب السائق دوبر انا شكون بيوش كان الدب انت هو كان سايق قالوا عايز يتوجه به فكون السوق انت بالميل دوزيم بروزيم قدر ايام وانت راح وانت راك طلس ما قلنا تيسير ولا لا وهذه من الحركه زي لو كان تكون تمشي الدب ولو ترجع جيت شق شقه اخرى تشوف ماكله ولا ترى اي شيء من هذه الجهه ويطلع تشق ولازم ماذا ان يعدلها فما ضره ذلك يعني ما ضره قال قال ان قياسا على الراكب بجامع التيسير المتطوع الا انه قيل لا يعفى له عدم الاستقبال في ركوعه وسجوده واتمامهما يعني يجب في الركوع والسجود ما ان يستقبل ويتوجه للقبلة يعني ما الفائدة من التيسير ما فيش فائدة من التيسير ثم ماذا يركع وهو ماذا ركوعا وهو ماشي وانا عندنا اذا حبينا نقيس نقيسه على الاصل نشوف يومي ايماء ويبقى ماشي لان التيسير ما يصبح يركع غيره يصبح على خلاف التيسير بعدها نعم قال في ركوع الجود الدينامي وانه لا يمشي الا في قيامه وتشهده يعني يمشي غير في القيام والتشهد وله في جواز مشيه عند الاعتدال من الركوع قولان وما اعتداله بين السجدتين فلا يمشي فيها ولا ادري هل اذا توقف يجب عليه ماذا ان يجلس او يستقبل القبلة لان في وسعه ان يتوقف المشي الا مع القيام وهو يجب عليه القعود بينهما وظاهر قوله حيث توجهت انه لا يعتدل لاجل الاستقبال في حاله صلاته ولا في اولها الا انه في الحديث التاسع يعني بالنسبه اليه يجوز حيث توجهت به وثبت بعض النصوص الاخرى مفصله كيف كان يفعل صلى الله عليه واله وسلم في صلاته فضل حتى في الحضر نعم حتى في الحضر اذا كان سفر يعني مشيا طويلا يعني مش يتم يوصل على الجلاله حتى في الحضر يعني. قال المصنف رحمه الله ولابي داود من حديث انس رضي الله عنه كان اذا سافر فاراد ان يتطوع استقبل بناقته القبلة وكبر ثم صلى حيث كان وجه ركابه وإسناده حسن وهو قال الشارح رحمه الله ولأبي داود من حديث أنس كان إذا سافر فأراد أن يتطوع استقبل بناقته القبلة وكبر ثم صلى حيث كان وجه ركابه وإسناده حسن ما يدل على أنه عند تكبيرة الإحرام يستقبل القبلة وهي زيادة مقبولة وحديثها حسن فيعمل بها وقوله ناقته وفي الأول راحلته هما بمعنى واحد وليس بشرط أن يكون ركوبه على ناقته بل قد صح في رواية مسلم أنه صلى الله عليه وآله وسلم صلى على حماره وهو نجد بل كل رحمه وقوله إذا سافر تقدم أن السفر شرط عند بعض العلماء وكأنه يأخذه من هذا وليس بظاهر في الشرطية وفي الحديث هذا والذي قبله أن ذلك في النفل لا الفرض بل صرح البخاري أنه لا يصنعه في المكتوبة إلا أنه قد ورد في رواية للترمذي والنسائي أنه صلى الله عليه وآله وسلم أتى إلى مضيق هو وأصحابه والسماء من فوقهم والبلة من أسفل منهم فحضرت الصلاة فأمر المؤذن فأذن وأقام ثم تقدم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم على راحلته فصلى بهم يومئ إيماء يجعل السجود أخفض من الركوع قال الترمذي حديث غريب وثبت ذلك عن أنس من فعله وصححه عبد الحق وحسنه النووي وضعفه البيهقي وذهب البعض إلى أن الفريضة تصح على الراحلة إذا كان مستقبل القبلة في هودج ولو كانت سائرة كالسفينة فإن الصلاة تصح فيها إجماعا قلت أي الشارح وقد يفرق بأنه قد يتعذر في البحر وجدان الأرض فعفي عنه بخلاف راكب الهودج وأما إذا كانت الراحلة واقفة فعند الشافعية تصح الصلاة الفريضة كما تصح عندهم في الأرجوحة المشدودة بالحبال وعلى السرير المحمول على الرجال إذا كانوا واقفين والمراد من المكتوبة التي كتبت على جميع المكلفين فلا يرد عليه أنه صلى الله عليه وآله وسلم كان يوتر على راحلته والوتر واجب عليه قال رحمه الله تعالى ولأبي داود من حديث أنس رضي الله عنه وكان إذا سافر فأراد أن يتطوع استقبل بناقته القبلة فكبر ثم صلى حيث كان وجه رسلك وإسناده حسن. ولأبي داود من حديث أنس وكان إذا سافر فأراد أن يتطوع استقبل بناقته السبيع فكبر فصلى حيث كان وجه ركابه وإسناده حسن، ما يدل على أنه عند تكبيرة الإحرام يستقبل القبلة وهي زيادة مقبولة حديثها حسن فيعمل بها. يعني ما دام جاز الصلاة كلها بغير القبلة جاز فعل بعضها في الأصل ولا تحتاج إلى ما إلى حديث، واضح؟ ولا تحتاج إلى حديث، لو فعل ذلك ابتداء لجاز، استقبل القبلة وكبر ثم حيث توجهت جاز، لأن فعل كل الصلاة لغير القبلة جائز، فذلك أيضا. وإنما يصبح فيه بالنسبة للمسافر نوع من ماذا؟ من التكلف، لكن لما فعله النبي صلى الله عليه وسلم أصبح هذا الأمر ماذا؟ جائزا، ولا نسميه تكلفا. يعني لو في إنسان صلى النبي حيث توجهت به راحلته وهو يشترط شرطا شرطا لازما، عليكم السلام، شرطا لازما انه لا بد لمن اراد ان يصلي النفل ان يوجه ركابه الى القبله ثم يصلي حيث توجهت به، هذا يصبح يعني متشدد مبتدع، الزم الناس بما لم يؤمن له الرسول، صح ولا لا؟ لكن لما كانت من فعل النبي صلى الله عليه وسلم استفدنا منها ماذا؟ هذه الجوازه، يعني انه يوجه الراحله للقبله فيكبر ثم يصلي حيث توجهت به. لكن لو في انسان فعل ذلك بدون هذا الفعل من النبي صلى الله عليه وسلم والزم الناس في تكبيره الاحرام من استقبال القبله لقلنا له شرع ما لم ياذن به الله عز وجل، لكن لما فعل هذا النبي صلى الله عليه وسلم اصبح جائزا. قال ما يدل على انه عند تكبيره الاحرام استقبال القبله وهي زياده مقبوله حديثها حسن فيعمل بها. وقوله ناقته وفي الاول راحلته هما بمعنى واحد وليس بشرط على ان يكون ركوبه على ناقة، بل قد صح في رواية مسلم أنه صلى الله عليه وسلم صلى على حمار، ونقول نجاسة لحم ما لا يأكل لحم، وهو هذا ما لا يأكل لحم، نقول لك لا غير مباشر كان فوق بدعة كما قال الأخ على سجن وغير ذلك. وقوله إذا سافر تقدم أن السفر شرط عند بعض العلماء وكأنه يأخذه من هذا وليس بظاهر في الشرطية. وفي هذا الحديث والذي قبله أن ذلك في النفل لا الفرض، بل صرح البخاري أنه لا يصنعه في المكتوبة إلا أنه قد ورد في رواية الترمذي، هذا يعني هذا البخاري وروايته السابقة مصرح البخاري، بل الصحابي قال ذلك مش البخاري، قال عامر هو اللي قال، زاد البخاري يومئ برأسه ولم يكن يصنع ذلك في المكتوبة، هذا من قول الصحابي مش البخاري، زاد هذا البخاري. إذن ففيه أن النبي والصحابي يذكر أن النبي لم يفعل ذلك في المكتوبة، وكل من روى هذه الفعل ساقها في التسبيح وفي النفل، ولم يرد عن النبي في ذلك في حديث صحيح أن فعل ذلك في المكتوبة، والحديث عنه قال هذا أنه قد ورد في رواية الترمذي والنسائي أنه صلى الله عليه وسلم أتى إلى مضيق وهو وأصحابه والسماء من فوقهم والذلة من أسفل منهم، فحضرت الصلاة فأمر المؤذن فأذن وأقام، ثم تقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم على راحلته فصلى بهم يومئ إيماء، فيجعل السجود أخفض من الركوع. هذا أولا أن أصفر النبي مع الصحابة ما كانوا كلهم أصحاب مات رواح في الأسفل الفترة التي كان فيها في البداية، ما كان كل الصحابة فيهم الراكب وفيهم الماشي، حتى في عجلة الوداع فيهم الراكب وفيهم الماشي، ما كلهم يملكون ذلك. هذا من الناحية، من الناحية الأخرى هذا الحديث ضعيف، يعني مش صحيح، الرواية هذه ضعيفة. والصحيح أنه لا بد للفريضة من استقبال القبلة ولا بد من الأرض. قال رحمه الله فأمر المؤذن قال أنا فيجعل السجود أخفض من الركوع. قال الترمذي حديث غريب، وثبت ذلك عن أنس من فعله، وفعل أنس مخالف لماذا؟ لهدي النبي صلى الله عليه وسلم إذا صح عنه ذلك، يعني إذا ثبت وتقدم صح عنه ذلك أنه يصبح اجتهاد مخالفته لهدي النبي صلى الله عليه وسلم. وصحه عبد الحق وحسنه الترمذي وضعفه البيهقي، وذهب البعض إلى أن الفريضة تصح على الراحلة إذا كان مستقبل القبلة في الهودج، يعني إذا كان في الهودج صح، إذا كانت الهوزج إذا صحت الهوزج مستقبل من القبلة فكذلك يصح وكذلك على الدابة. ما الفرق بين الهوزج والدابة؟ إلا إذا ألزمناه بالوقوف، لأن من شروط تكبيرة الإحرام في الفريضة أن يسعى القيام لها، إلا إذا اشترط في الهوزج القيام بها، والهوزج لا يسمح بالقيام لأنه مغطى، كان مغطى لا يسمح فيه بالقيام، إذن فأصبح الأمر على ما هو عليه. قال مستقبل القبلة في الهوزج ولو كان نعم ولو كانت سائرة كالسفينة، ودائما الشيء الذي يرخص فيه الشرع لا نقف عليه ماذا غيره. السفينة جاء النص فيها بجواز الصلاة في السفينة، وأما على الدابة الفريضة فلم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه صلى فريضة على دابته، فلا يصح أن تقاس على صلاة السفينة، لأن الراحل بإمكانه الوصول إلى الأرض، وأما السفينة يلزمه خرج الوقت فيها. ها؟ يخرج الوقت. لا لا على يا راجل شيخ ما يجي الحق للشرط يكون يا راجل يلبس اللباس انت غوص يا بطل انت ويصلي على الأرض يكون عاكرة تعيش في مجتمع الحضارة والتقدم العين، ولا يمشي غير مع الشرط شيخ ما يقطعش طرف الطرف كل ما شاء الله ترجم ما روحش الأمريكا شيخ على قولهم بيقول على قوله هو على قوله هو يقول على قوله هو يلزم الجماعه يقول على قوله يعني دي تراب ودي هو نعم خلاص ها في حبس السياره لا هذه هذه امور اخرى ثانويه وظروف اخرى خارجه، اما احنا نتكلم الان الذي في وسعه ان يصل ماله الى الارضين يجب عليه، واما المضطر فذاك فحكمه معروف. يعني الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم لما كانوا في سفر وحان وقت الصلاة ولم يشرع بعده التيمم ماذا فعلوا؟ الصحابة صلوا رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم بدون طهارة، لأن كان وجوب أداء الصلاة في الوقت ولم يشرع بعده التيمم، ولم يصلهم دليل التيمم في واقعة التيمم في حد ذاتها، فصلوا بدون تيمم. ولهذا باب بوب البخاري باب فاقد الطهورين، لأنهم بالنسبة فقدين طهور واحد ألا وهو ماذا؟ أول الماء. فصلوا، فكان من فقد التيمم قال كمن يكون معلق بين السماء والأرض عذبوه وعلقوا بين السماء والأرض، أم كما قالوا هم في أرجوحة في أرجوحة أو غير هذا، فذلك أمور خارجة عن هذا الأمر هذا. أما نحن نتكلم على القادم الآن الوصول إلى الأرض، ولهذا اللي قلنا في السفينة يلزم يقول يا مطيغوس تعت صلي بعدك على المكان فيها، لكن السفينة أمر خارج عن هذا ويلحق لما نقول إحنا. وأما عند انتفاء الأسباب يصلي على الراحلة وحيث توجهت به الفريضة خشية ماذا؟ خروج الوقت. فإذا كان بإمكانه جمع تقديم وجمع تأخير يفعل ذلك، يقدم ويؤخر حتى يصلي على الأرض، فإذا تعذر عليه صلى حيث توجهت به، لأنه النزول والصلاة غير قادر عليه، فلا بد من أن يؤدي الصلاة والحالة هذه على أي حالة كانت كما فعل الصحابة رضي الله تعالى عنهم. الله واضح. أنا قلت لكم حديث مرة المغرب وأنا مسافر من دار البيضاء للنظور كان واحد 600 كيلو، فلما قرب وقت صلاة الصبح ذهبت للسواق قلت يا فلان صلاة الصبح جزاك الله خير، قال لي هناك قريب قرب نور الشمس يا شيخ قريب حمارة الدنيا قريب، ما زال معلم الشروق إلا قليل. صلينا أنا والأهل مع أم عبد الباري حيث توجهت بنا ما الراحلة وفاقدين للطهورين الله أكبر صلينا. لما وصلنا بعد ساعة تقريبا أشرقت الأرض بنور ربها والشمس طلعت ساعة بس ها قلت وش الصلاة؟ قال لي راني في جهاد. قال لي في جهاد ما كانش في رجال أو ركبان في جهاد ما يصليش. قال لي أنا في جهاد يوصل ثم راح يتوضا ويصلي في صلاة الحد ذاتي. يعني هذه الناس مفهوم للصلاة الحد ذاتي. أما مثل هذه الحالة تصلي على أي هيئة فيها طهورين ولا مستقبل قبلة وغير مستقبل قبلة مضطر، هذاك أمر خارج عن الأصل. قال قلت وقد يفرق بأنه قد يتعذر في البحر ووجدان الأرض فعفي عنه بخلاف راكب الهودج، وأما إذا كانت الراحلة واقفة فعند الشافعي تصح الصلاة للفريضة كما تصح عندهم في الأرجوحة المشدودة بالحبال. هذا كله بدون نص ولا دليل، لا نتكلم على الإنسان الذي علقوه أو لم يستطع الوصول إلى ذلك، فهذا يصلي على أي هيئة كان. والمراد بالمكتوبة التي كتبت على جميع المكلفين، فلا يرد عليه أو يرد عليه أنه صلى الله عليه وسلم كان يوتر على راحلته والوتر واجب عليه.

تكرمة له والكافر بعدا من خبثه. وهذا الحديث يخصص جعلت الأرض كلها مسجدا الحديث وكذلك الحمام فإنه لا تصح فيه الصلاة. فقيل للنجاسة فيختص بما فيه النجاسة منه، وقيل تكره لا غير، وقال أحمد أحمد بن محمد لا تصح فيه الصلاة وقد ورد النهي ولو على سطحه عملا بالحديث، وذهب الجمهور إلى صحتها ولكن مع كراهته. أما بالنسبة إلى المقبرة فالدليل واضح، وكذلك الحمام. والحمام إذا أطلق والله أعلم يراد به أين يقع الاستحمام لا الحمام بأسره، يعني الموطن الذي فيه الناس عراة ما يقولون يحصل كشف العورة ويحصل ما يحصل، وليس البيت اللي هي قبل الحمام يكون ينزع الثياب وغير ذلك. ولهذا قالت نزع ثيابها في غير بيت أهلها، قالت أنتن من الذين يدخلن الحمام. فالمقصود بالحمام هو المكان الذي يستحم فيه، هذا هو الحمام. أما ما ذهب إليه الإمام أحمد على سطح وغير ذلك الظاهر لا، كالمقبرة كلها لا إلا إذا خص مكانا منها وجعل بينه وبين حاجز ولو كان يصبح خارج عن المقبرة في حد ذاته. إذن هذا من جهة. وأما المالكية فهم ذهبوا إلى أن هذا جعلت أرض مسجدا وطهورا هو ماذا؟ هو فضيلة، واضح؟ هو من فضائله صلى الله عليه وسلم، وفضائله مقعد قعدة المالكية، وأن والفضائل لا تنسخ ولا تخصص بل يزاد فيها. فهمت المالكية شرحهم؟ راحوا إلى هذا وقال قال ابن عبد البر رحمه الله تبارك وتعالى فضائله صلى الله عليه وسلم لم تزل تزداد إلى أن قبضه الله، فمن ها هنا قلنا لا يجوز عليه النسخ والاستثناء ولا النقصان، وجائز منها الزيادة. ويقول صلى الله عليه وسلم جعلت الأرض كلها مسجدا وطهورا، أجزأنا الصلاة في المقبرة والحمام، أجزنا الصلاة في المقبرة والحمام وفي كل موضع من الأرض إذا كان طاهرا من الأنجاس، لأن عموم فضيلة عموم الفضيلة لا يجوز علينا الخصوص. ولا صح عنه عليه الصلاة أنه قال الحديث، ولو صح لكان معناه أن يكون متقدما، يعني حتى كان صح المقبر وغير هذا أن يكون ماذا؟ متقدما. هذا مش قاله المالكي في هذا الباب، واضح؟ وسبحان الله يقولها اي نعم. والثاني لا يستثنى، يقولك اذا كانت من قبل هذه الا قبل والارض مسجدا وطهورا، يعني يردون النصوص كلها في هذا المضمار هذه في حد ذاته. فهذا كان في مساجلة لا ادري مع من طلبة العلم يتخرج معي في السعودية، يقول لك 91 لما مزلزق باب الزوار 93 94، فكان واحد يشتغلان واحد منهم باب الزوار واحد عندهم يشتغل، وهذا اللي يشتغل باب الزوار انا المجري حياة. فكانت المساجدة بينه وبينه كتابية في قضية جواز الصلاة عدم جواز الصلاة المقبورة والحمام وغير ذلك، فأعطال من جملته سدل بفضائله لا تنسخ. وش يقول ابن عبد البر في موطن آخر ولا أعلم أحدا أجاز الصلاة في أعطان الإبل إلا ما كان إلا ما ذكر أو ذكر ذكر وكيع عن أبي بكر عن جابر ابن عامر بن جندب بن عامر السلمي أنه كان يصلي في أعطان الإبل ومعاطن الإبل، وهذا لم يسمع بالنهي والله أعلم. فهمتوا أنا؟ لم يكن مالكيا. لا رد على نفسه. قال ابن عبد البر قال ابن عبد البر ولا أعلم أحدا أجاز الصلاة في أعطان الإبل. قال هي ماذا الفضائل ماذا؟ لا تنسخ ولا تستثنى منه. فهو الآن بكلامه يقول بأن بعدم جواز الصلاة في أعطان الإبل، مع أن هي ماذا؟ مستثنات من الفضيلة كلها، جعلت أرض كلها مسجدا وطهورا، ومع ذلك ليس لنجاسة. أو الآن من رأي القضية الصلاة في معاطن الإبل ليس لنجاسة روثها، لأنهم لا يقولونهما مال بالنجاس، لأنه يأكل ما يأكل مال لحمه، إذن ليس بنجس. إذن هذا فيه دلالة حتى على هذا. هم شوف تناقضات كيف قالوا، هنا قالوا الفضائل لا تنسخ، ثم يأتون لأن النصوص تلزمهم، واضح؟ بغير ذلك يعني أنا قالوا لي قل لا أجد فيما أوحي إلي محرم على طعام مطعم إلا أن يكون. فقالوا هذه الآية هي صريحة في ذكر المحرمات، وما ذكر من المحرمات بعد ذلك فهي على الكراهة، لأن الآية صريحة بجانب المحرمات. وكذلك يأتون في موطن آخر في قوله تعالى وحل لكم ما وراء ذلك من الزواج، فيحرمون بين الجمع بين المرأة وعمتها والمرأة وخالتها. لماذا؟ لأن يقول لك هذا في القرآن والسنة لا تنسخ ماذا؟ القرآن. وها هم فعلوا نفس الحديث، خصصوا بماذا؟ بالحديث بين الجمع بين المرأة وعمتها والجمع وخالة مخالتها. فهذا يدل دائما أبدا لما الإنسان يقع عن القواعد ويلزم نفسه في كثير من الأحيان هذه القاعدة يقاعدها رايح تتعارض مع قاعدة أخرى هو مقاعدها فيعود إلى العمل بالنص. إيش هو قاعدة لم قاعدها فأباح يعني لم يبح الجمع بين المرأة وعمتها المرأة وخالتها؟ إيش هو الأصل في الأرضاع ماذا؟ التحريم. شغل القاعدة هذا وحيل لكم ما وراء ذلك تعارض مع ماذا الأصل، فهذا الحديث وافق أصل الآخر فتقوى ماذا بالأصل وهو تحريم الأرضاع. فهذا الأمر الذي جعلهم. وأما ما يؤكل لحمه ما لا يؤكل كما قلنا وكل ذي ناب من السبع مخلب من الطير فعارض معه إباحة، ما فيش قاعدة أخرى. فهنا قووا النص بالقاعدة لأن الأصل في وضع التحريم، وهنا وجدوا إباحة فرموا. هكذا يتعاملون من لم يعمل النصوص وحاول أن يجعل للنصوص قواعد من عند نفسه، يقول أنها الفضائل لا تنسخ ولا يستثنى منها، ومنع الصلاة في مرابط إلي الأصل أن يرد يقول هذا كان من قبل كما قال في الآخر كذلك هذا الأصل. لكن هذا يدل على دائما بدلا أن الإنسان إذا أراد أن يقاعد ويؤصل ويعمل القواعد هذه في مقابلة نصوص النبي صلى الله عليه وسلم يقع في محذور أحب أم كره ويتناقض أحب أم كره. نعم. قال رحمه الله تعالى نعم لو كل مسجد من مغنى ورانا قلنا أحمد بن حنبل. وقد ورد النهي معلن بأنه محل الشياطين والله أعلم على صحة ذلك، والقول الأظهر مع أحمد. ثم ليس التخصيص العمومي حديث جعلت الأرض مسجدا بهذين المحلين فقط، بل بما يفيده الحديث الآتي وهو قوله صدق. قال رحمه الله وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال نهى النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن يصلى في سبع: المزبلة والمجزرة والمقبرة وقارعة الطريق والحمام ومعاطن الإبل وفوق ظهر بيت الله تعالى. رواه الترمذي وضعفه. قال الشارح رحمه الله وعن ابن عمر رضي الله عنهما نهى النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن يصلى في سبع: المزبلة وهي مجتمع إلقاء الزبل، والمجزرة محل جزر الأنعام، والمقبرة وهما بزينة نفعلة بفتح العين وكذا مزبلة بفتح الموحدة وجاء ضمها كما في القاموس، ولحوق التاء بهما شاذ، وقارعة الطريق ما تقرعه الأقدام بالمرور عليها، والحمام تقدم فيه الكلام، ومعاطن بفتح الميم فعين المهملة وكسر الطاء المهملة فنون الإبل وهو مبرك الإبل حول الماء، وفوق ظهر بيت الله تعالى. رواه الترمذي وضعفه، فإنه قال بعد إخراجه ما لفظه. وحديث ابن عمر ليس بذاك القوي، وقد تكلم في زيد بن جبيرة من قبل حفظه، وجبيرة بفتح الجيم وكسر الموحدة فمثنات تحتية فراء، وقال البخاري فيه متروك، وقد تكلف استخراج علل للنهي عن هذه المحلات وقد تكلف استخراج علل للنهي عن هذه المحلات، فقيل المزبلة والمجزرة للنجاسة وقارعة الطريق لذلك. المقبرة أن المقبرة ممكن قديمة حتى ما أعرف شيء عن المقبرة والمزبلة، وهي الأصل فيها في النص هو ماذا المرة عن سبع مواط سبع المزبلة هي الأولى فروايته هي أولى. نعم صدق. وقيل لأن فيها حقا للغير فلا تصح فيها الصلاة واسعة كانت أو ضيقة لعموم النهي، ومعاطن الإبل ورد التعليل فيها منصوصا بأنها من الشياطين أخرجه أبو داود، وورد بلفظ مبارك الإبل ولفظ مزابل الإبل، وفي أخرى مناخ الإبل وهي أعم من معاطن الإبل. وعلل النهي عن الصلاة على ظهر بيت الله وقيدوه بأنه إذا كان على طرف بحيث يخرج عن هوائها لم تصح صلاته، وإلا صحت، إلا أنه لا يخفى أن هذا التعليل أبطل معنى الحديث، فإنه إذا لم يستقبل بطلت الصلاة لعدم الشرط لا لكونه على ظهر الكعبة، فلو صح هذا الحديث لكان بقاء النهي على ظاهره في جميع ما ذكر هو الواجب، وكان مخصصا لعموم جعلت لي الأرض مسجدا، لكن قد عرفت ما فيه، إلا أن الحديث في القبور من بين هذه المذكورات قد صح كما يفيده الحديث الآتي. يعني قال رحمه الله: وعن ابن عمر رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يصلى في سبع مواطن: المجبلة والمجزرة والمقبرة وقارعة الطريق والحمام ومعاطن الإبل وفوق ظهر بيت الله تعالى، رواه الترمذي وضعفه. وعن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يصلى في السبع: المجبلة وهي مجتمع إلقاء الزبل، والمجزرة محل جزر الأنعام وغيرها، مش الأنعام الأنعام نعم الأنعام وغيرها، يعني مما يذبح من الدجاج وغيرها في عد ذاته لما تسمجر في عد ذاته، والمقبرة وهما بزينة مفعلة بفتح العين، وكذا المزبلة بفتح الموحدة وجاء ضمها المزبلة كما في قاموس، ولحوق التاء بها شاذ وقارعة الطريق ما تقرعه الأقدام بالمرور عليها، والحمام تقدم فيه الكلام، ومعاطن بفتح الميم فعين مهملة وكسر الطاء المهملة فنون الإبل، وهو مبرك الإبل حول الماء وفوق ظهر البيت بيت الله تعالى، رواه الترمذي وضعف، فإنه قال بعد إخراجه ما لفظه، وحديث ابن عمر ليس بذاك القوي، وقد تكلم في زيد بن جبيع من قبل حفظه، وجبيرة بفتح الجيم وكسر الموحدة فمثنات تحتية، فراء وقال البخاري فيه متروك، وقد تكلف استخراج علل النهي أو تكلف استخراج علل النهي من هذه المحلات ثقيلة: المقبرة والمجزرة وللنجاسة، وأين النجاسة؟ إن المسلمة لا ينجس حيا وميتا، فأين النجاسة؟ المقبرة والمجزرة، والمجزرة ما يؤكل لحمه ممكن وجه إيش هو؟ الدم المسفوع عنده ممكن، فيصبح تحديد المواطن. لا يقولنا المجزرة للنجاسة وقاع الطريق كذلك، وكذا قاع الطريق للنجاسة كذلك. إيش قال النبي؟ نهى عن قضاء الحاجة في اتقل العين، يعني النبي نهى وهم حبوا غير نجسوا بس على مكان، يعني هو نهى عن القراءة والبول بالطرقات في مجالس الناس والطرقات، وقيل لأن فيه حقا للغير فلا تصحه، والمقبرة وراء حق الغير الميت الموت يعني غير رأي ولا للجميع، يعني ممكن للجميع، لأن فيه حقا للغير، وقيل لأن فيه حقا للغير طريق فلا تصح فيها الصلاة واسعة كانت أو ضيقة جل عموم النهي، ومعاطن الإبل ورد التعليل فيها منصوصا بأنها خلقت مات من الشياطين، هذا واحد أخرجه أبو داود، وورد مدارك الإبل، وفي رفض مزابل الإبل مزابل الإبل، وفي أخرى مناخ الإبل وهي أعم من معاطن الإبل، وعلل النهي عن الصلاة على ظهر البيت على بيت الله، وقيده بأنه إذا كان على طرف بحيث يخرج منه، كيف يخرج من البيت؟ طرف يخرج منه ما يتسوق، ها؟ يكون في زاوية ما يكونش مستقبل لها، ممكن صدق، يعني يكون في طرف البيت ويتلفت الجهة من هنا في الجهة حد ذات، وما نريد فصلى داخلها، الأصل فيها نقص عليها حتى فوق، مدام صلى في الداخل فوق حتى فوق، يعني تصبح كل الأركان كل الجهات وما على هو من البيت، حتى ولم يكن مدام صلى فوقها يصبح حتى وذاك الركن هو ركن لها، هو زاوية ويصلي، حتى إذا حبينا نقوله بالقياس بالعقل يعني هو ما صعد ذلك. نعم قال أيضا وراني البيت المناسب إلا نعم بحيث يخرج منه عن هوائها، ومن كيف يخرج منه عن هوائها؟ لا إذا ألقى بنفسه، أما هو فوق منها وين؟ فوق منها زواء فوق هوا ما يخرج عنها وإياه، ولكن ما يجعل بيجي شرام يوم يقول والله أعلم أنا ما فهم لم تصح صلاته وإلا صحت إذا كان وإلا صحت مدرس، إلا أنه لا يخفى أن هذا التعليل أبطل معنى الحديث، فإنه إذا لم يستقبل بطلة الصلاة لعدم الشرط، هو سيستقبل كما صلى داخل البيت الشرط، لا لكونها على ظهر كعبتي، يعني هو الشرط ما فقدوش لأنه فوق البيت فيصلي لأي جهة من الجهات شاء كما هو داخلها، يولي جدا ما تبعش عين الكعبة في حديثها كلها جيد. فلو صح هذا الحديث لكان بقاء النهي على ظاهره في جميع ما ذكر وهو الواجب، وكان مخصصا لعموم جعلة الأرض مسجدا، لكن قد عرفت ما فيه إلا أن الحديث في القبور من بين هذه المذكورات قد صح، وكذلك معاصم الإبل قد صحت. يعني تفضل. قال المصنف رحمه الله تعالى: وعن أبي مرصد الغنوي رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: لا تصلوا إلى القبور ولا تجلسوا عليها. رواه مسلم. قال الشارح رحمه الله: وعن أبي مرصد بفتح الميم وسكون الراء وفتح المثلثة الغنوي بفتح المعجمة والنون، وهو مرصد بن أبي مرصد، أسلم هو وأبوه وشهد بدرا، وقتل مرصد يوم غزوة الرجيع، وقتل مرصد يوم غزوة الرجيع شهيدا في حياته صلى الله عليه وآله وسلم. قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: لا تصلوا إلى القبور ولا تجلسوا عليها. رواه مسلم. وفيه دليل على النهي عن الصلاة إلى القبر كما نهى عن الصلاة على القبر، والأصل فيه التحريم، ولم يذكر المقدار الذي يكون به النهي عن الصلاة إلى القبر، والظاهر أنه ما يعد مستقبلا له عرفا، ودل على تحريم الجلوس على القبر، وقد وردت به أحاديث كحديث جابر في وطء القبر، وحديث أبي هريرة: لأن يجلس أحدكم على جمرة فتحرق ثيابه فتخلص إلى جلده خير له من أن يجلس على قبر. أخرجه مسلم. وقد ذهب إلى تحريم ذلك جماعة من العلماء، وعن مالك أنه لا يكره القعود عليها ونحوه، وإنما النهي عن القعود لقضاء الحاجة. وفي الموطأ عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه كان يتوسل القبر ويضطجع عليه، ومثله في البخاري عن ابن عمر وعن غيره. والأصل في النهي التحريم كما عرفت غير مرة، وفعل الصحابي لا يعارض الحديث المرفوع، إلا أن يقال إن فعل الصحابي دليل حمل النهي على الكراهة ولا يخفى بعده. قال رحمه الله تعالى: نعم. وعن أبي مرصد الغنوي قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا تصلوا إلى القبور ولا تجلسوا عليها. رواه مسلم. وعن أبي مرصد بفتح الميم وسكون الراء وفتح المثلثة الغنوي بفتح الغين المعجمة والنون، وهو مرصد بن أبي مرصد، أسلم هو وأبوه وشهد بدرا، وقتل مرصد يوم غزوة الرجيع شهيدا في حياته صلى الله عليه وسلم. قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا تصلوا إلى القبور ولا تجلسوا عليها. رواه مسلم. وفيه دليل على النهي عن الصلاة إلى القبر، والأصل التحريم، ولم يذكر المقدار الذي يكون به النهي عن الصلاة إلى القبر. هذا ما يدل لما خلتني الذاكرة في صلاة مهل بن عباس إلى القبر، فناداه عمر: القبر القبر، كان يصلي فناداه القبر القبر، يعني ابتعد عنه. وهذا ليس فيه بعض الأفعال من الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم إذا فعلوها ونهى لافر عن الفعل، لافر صلى على أصل الإباحة، يعني ابن عباس صلى على أصل الإباحة، جعلت الأرض مات مسجدا وطهورا، فجاء عمر وهو صاحب الدليل: لا تصلوا مات إلى القبر، فقالوا: القبر القبر، يعني احذر إنك تصلي إلى القبر، فابتعد عن ذلك، ولم يصلهم الدليل عن النهي عن الصلاة في مات في المقبرة، فكل عمل بما وصل إليه مات من دليل. الأول صلى على الأصل الذي هو عليه، جعلت الأرض ماتا مسجدا وطهورا، فإذا بالثاني عنده من العلم ما عند الأول، فنهاه قالوا: احذر القبر القبر، وأمره. هذا أذكر في أحكام الجنائز الشيخ ناصر ذاكر ولا لا؟ طيب جدا يعني ذاكر ذاكر مش رأوه، فأبعده عن الصلاة إلى القبر. وكان الآن الأول صلى على الإباحة، لا نستطيع من فعله ما الجواز فعله لأنه صحابي. اثنين، الثاني نهاه، دليل على أن عنده من العلم ما ليس عند الأول، فابتعد. ومن جاء بعد ذلك له دليل عن النهي عن الصلاة في المقبرة مطلقة. واضح الآن؟ يعني حتى ترون هذا كيف التعامل الصحابة رضي الله تعالى عنهم، ولهذا لا نستطيع أن نرد النصوص بماذا. فهذا الآثار من السلف تدل على أن من جعل من هذه السلف يعني سبيلا لرد النصوص يخطأ، لأن كل يعمل بحسب ما توصل إليه. هذا أن ابن عباس صلى إلى القبر، عمر عنده لا بحيث نهي قالوا: القبر القبر، لاخر مطلق النص عموم نجوعية الارض فضل. ثاني عنده نص النهي, والثالث عنده نص اعم من ذلك وهي المقبره. اذا وجب اعمال النصوص ولا يلتفت بعد ذلك الى فعل السلف الصالح رضوان الله تعالى عليه. طيب فيه دليل على النهي عن الصلاه الى القبر والاصل التحريم, ولهذا قلنا علماء والاصل التحريم ولم يذكر المقدار الذي يكون به النهي عن الصلاه الى القبر, والظاهر انه ما يعد مستقبلا له عرفا, ودل على تحريم الجلوس على القبر, وقد ورد به أحاديث كحديث جابر في وضع القبر, وحديث أبي هريرة لأن يجلس أحدكم على جمرة فتحرق ثيابه فتخلص إلى جلده خير له من أن يجلس على قبره, أخرجه مسلم. وقد ذهب إلى تحريم ذلك جماعة من العلماء, وعن مالك أنه لا يكره القعود عليها ونحوه, وإنما النهي عن القعود لقضاء الحاجة, لأن يعني النبي كان عاجز على أن مات أن يبين ويفصل على ذلك, هذا هو مقصود قضاء الحاجة. وفي الموطأ عن علي بن أبي طالب, هذه الآثار هي التي يعول عليها وتصبح سبيلا لرد ماذا النصوص وتأويل النصوص إلى معاني أخرى. عن علي بن أبي طالب عليه السلام أو صلى رضي الله تعالى عنه وأرضاه أنه كان يتوسد القبر ويضطجع عليه, يعني إما كما مر بنا منه الذي صلى إلى القبر ابن عبد, وإما علم حتى وصل الناس علم أن المنهي عنه شو الجلوس وأما الاضطجاع ماذا فهو جائز, أحد الأمرين إما أن يصل وإلا حين الاضطجاع على ذلك جائز يضطجع عليه. وما ومثله في البخاري عن ابن عمر وعن غيره, والأصل في النهي التحريم. هذه الآثار هي أحيانا تكون سببا في ماذا في حمل النصوص على الكراهة, واضح في حمل النصوص على الكراهة حتى نعمل هذه الأثار إعمالا جيدا أشرزا حتى تكون إعمال, لهذا تكون ليس هناك تعارض بين أثر ونص, لابد أن يكون الصحابي عنده علم بالنص وعمل بخلافه, فهذا يدل على أنه حمل المعنى على ماله على الكراهة. يعني إذا كان هو من رواة الحديث ثم عمل بخلاف ظاهر النص, هنا يصبح العمل بخلاف ظاهر النص أنه فهم ماذا فهم له, وهنا يجب تقديم فهم السلف الصالح على فهمه. وأما إذا لم يرد مثل هذا فيصبح فعل الصحابي والحالة الصحابي من هذا القبيل. نعم شيخ, إذا كان الصحابي سمع الحديث من غيره من الصحابة ثم عمل بخلافه هل نقول لا لازم يكون راوي حتى يجمع الأمر هذا مع الشباب؟ أما الآن الأصل فيه هم فاهم هذا, فالآن لابد أن يكون من رواية من رواة النص كما قال البيعاني بالخيار ما لم يتخلى ما لم يتفرقا. عبد الله بن عمر كان ماذا يفعل؟ يبرم الصفقة يخرج مباشرة ليثبتها, وهذا الفعل منه بخلاف النص صحيح حنبي ولا يحل له أن يفارقه خشية ماذا؟ أن يستقيله. فهو من جهة شرح لنا معنى تفرق الأبدان, ومن جهة خالف نص آخر ولا يحل له, لكن لكن لم يكن يعلم بمعنى بالنفس, فلا نجعل من قوله ولا يحل له أنه رأى هذا المعنى ماذا لكراهة, يعني ليس التحريم ولا يحل له أنه رأى الكراهة, يجب أن يكون هو راوي الحديث. والحالة هذه هنا بإمكان مع أن في علي بن أبي طالب أشفى عنا قلنا هذا حتى وإن كان راوي يدل على أنه أخرج الجلوس عليها بقي على ما هو عليه وأجاز الاضطجاع, وأجاز ماذا الأول قال الاضطجاع والآخر الثاني أن يتوسل, يعني كلاهما. إذن قال رحمه الله تعالى التحريم كما عرفت غير مرة, وفعل الصحابي لا يعارض الحديث المرفوع إلا أن يقال إن فعل الصحابي دليل على حمل النهي على الكراهة ولا يخفى بعده إلا إذا كان هو ماذا راوي الحديث فهو أولى بمرويه. سمعت واحد حبا من إذا كان مثلا الحديث يحتمل عدة معاني ويأتي أثر عن بعض الصحابة في تحديد المعاني في تحديد بعض المعاني لكن ليس هو راوي الحديث يسأل شو بها فهمه أولى من غيره, لأن هو يعني الآن أعطانا مما نجعله مما يساعد على فهم النصوص أولى من غيره, يكون فهمه ملزما لغيره الظاهر نعم, لأن فهومه أولى من فهومنا, لأن الصحابة رضي الله تعالى عنهم لهم مزية. لماذا نحن الآن نلزم الناس بفهم السلف الصالح؟ لهم مزية لأنهم عايشوا التنزيل وفهموا المراني من النصوص, فهموا دلالات الألفاظ الشرعية, هذه المزية اللي عند الصحابة. يعني الآن كما قال مولى عز وجل لتبين للناس ما نزل إليهم مع قوله بلسان عربي ماذا مبين, دلنا أن الفهم الذي يدل عليه النبي هو أولى ولا يلتفت بعد ذلك إلى اللغة. الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم. صحابة حملوا على العموم أم لا؟ حملوا على العموم. فالنبي في هذه الحالة قال ليس الظلم الذي تعنون، أراد بذلك الخصوص. إذن لا يحل لأحد أن يقول هذا العموم باق، فهذا يدل على نوع من الذي يفسد الذي يجب الأمر، وهو الشرك لا غير. إذن فصوم الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم للأحاديث التي رواها غيرهم من الصحابة هي أولى من فهوم غيرهم، لأنهم هم عايش التنزيل وعلموا مرامي الشرع ومقاصد الشرع، ففهمهم يقدم على فهم غيرهم، لأنهم عندهم أسباب ورود النصوص، عايش النصوص وكيف طبقها النبي صلى الله عليه وسلم. هذه المزايا كلها جعلت لهم هذه المزية بحسن فهم النصوص لا غير. قال رحمه الله على الكراهة ولا يخفى البعد. والله أسأل أن يوفق الجميع لما يحبه الله ورضاه. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.